دار الزمن دار الزمن دار الزمن دار الزمن دار الزمن دار الزمن دار الزمن دار الزمن الزمن وتغيرت كل الأحوال، ما عاد غير الذكريات بزماني، نصيتها في متحف الشوق تمثال، ماضي الزمن يبقى بديع المعاني. دار الزمن وتغيرت كل الأحوال، ما عاد غير الذكريات بزماني، مصيتها في متحف الشوق تمثال، ماضي الزمن يبقى بديع المعاني. في حاضر جوره على المعتد المال، يكي على الماضي وقلبك يعاني، يزين ماضينا ما شرحة البال، كنا كما بيت وسيع المكان، الناس من حولي على ودي وقبال، كل يقول أبديك يلي فداني، أنشده عن حاله وينشد عن الحال، واليا طلبت شي هب وعطاني. الناس من حولي على ودي وقبال، كل يقول أبديك يلي فداني، أنشده عن حاله وينشد عن الحال، واليا طلبت شي هب وعطاني. يفرح معي في فرحتي حب وجلال، واليا حزنت ياهل دمع مثاني، ما قال انا مشغول لو عندها شغال، ما صد عني واللي محني دعاني. ألقاه في المسجد على طيبة الفال، وألقاه في شاهد يشرف مكاني، كنا كما الأسرة من أعمام وأخوال، والقاصي بحبه معي مثل داني. دار الزمن وتغيرت كل الأحوال، دار الزمن وتغيرت كل الأحوال، ما عاد غير الذكريات بزماني، مصيتنا في متحف الشوق تمثال، ماضي الزمن يبقى بديع المعاني. في حاضر جوره على المعتد المال، يكي على الماضي وقلبه يعاني، يزين ماضينا مع شرحة البال، كنا كما بيت وسيع المكان، واليوم دار الوقت والوقت غربة، صف البشر وبما لقيت دهاني، كل على ليلة يغنى بموال، همه لنفسه ما يعدي لثاني. واليوم دار الوقت والوقت غربة، صف البشر وبما لقيت دهاني، كل على ليلة أهل نفسه ما يعدي لثاني، الجار مقصيني وما من لي أهمال، لشانه الحالة ولي بادشاني، حتى السلام اليوم ما عاد ينقال، والصاحب انشاف الخطا مهرباني، كل معه لا شك ثابت وجوال، واللي يواصلنا رسائل تهاني. هجار مصيني ومهملني اهمال، لشانه الحالة ولي بعد شاني، حتى السلام اليوم ما عاد ينقال، صاحب شاف الخطا بهرماني كل ما لا شك ثابت وجوال واللي يواصلنا رسائل تاني إن قلت زرني قال مشغول ومحا وإن قلت تكفى قال سمون ساني الزمن وتغيرت كل الأحوال ما عاد غير الذكريات بزماني مصيتها في متحف الشوق تمثال ماضي الزمن يبقى بديع المعاني في حاضر جوره على المعتد المال يكي على الماضي وكلبه يعاني يزين ماضينا مع شرحة البال كنا كما بيت وسيع المكان كل يقول الصاحب بجيبي ريال والناس للحاجة هو وقت حداني الحسد والنمة ونقال الأقوال كانت سبب فرق فلان وفلاني كل يقول الصاحب بجيبي ريال والناس للحاجة هو وقت حداني الحسد والنمة ونقال الأقوال كانت سبب فرق فلان وفلاني وجدي على الماضي كما وجدي راحل عندي رته مطرود طرد الهواني وجدي عليه لي مع وجدي سؤال حتى متى يبقى المعاني معاني وجدي على الماضي كما وجدي راحل عندي رته مطرود طرد الهواني وجدي عليه حتى متى يبقى المعاني معاني حتى متى يبقى المعاني معاني حتى متى يبقى المعاني معاني حتى متى يبقى المعاني معاني إذاعة بريدة.